أيها الأحبة في الله، هذا هو الشريط الرابع من شرح كتاب الصيام من متن زاد المستقنع. نعم. سلام على من؟ على إيش؟ على حام الوضع. الرابع أنه لا إطعام أصلا. نعم. أي نعم، والله في نفسي منه شيء. ابن القيم رحمه الله ذكر أنه إذا صادفت العقيقة يوم العيد عيد الأضحى فإن الشاة تجزي عن الأضحية وعن العقيقة، لكن في نفسي من هذا الشيء، لأن كل عبادة مستقلة، لكن هو رحمه الله قاسها على تحية المسجد. أي نعم، تحية المسجد إذا دخل المسجد وصلى الراتبة أجزأت عن تحية المسجد، أو صلى الفريضة أجزأت عن تحية المسجد. واللي أي قد أيسر الله عليه ينبغي أن يذبح سنتين والحمد لله. نعم. بارك الله فيكم. يعني بعد أن طلع الفجر يصح صومه. إذا كان هذا شرع في الأقل، شرع في الصوم وهو عاقل، ودخل في الصوم وهو عاقل، ما من ذنبه، لأنه استمر. لا لا، المفروض أنه ما أكل ولا شرب، لو أكل أو شرب ما يصح الصوم، يقضي. نعم. نعم. أي نعم. أجواء المقال ما تغير من العلماء. يأخذ المقال هو. نعم. أي نعم. أي نعم. لا، إذا جن في أثناء الإحرام فقيل إنه يبطل إحرام، يبطل، وقيل يبقى حتى يمكن هل يفوت الحج أو يمكن أن يعقد قبل فوات الحج. كيف مصح صح الحج؟ نعم، لو أدرك العرفة عقل وأدرك عرفة صح صومه. معناها لأن الوقوف شرط. والصيام أفاق جزء من النهار، إذا لم يفرط ما أفاق. نعم نعم، هم يقولون إن الصوم مجرد نية، مجرد نية مو عمل. فإذا كان مجرد نية وهذا الذي تن قد نوى والتزم بذلك ولم يحصل أكل ولا شرب يستمر. لا، الصلاة عمل، كيف يعملون مجرد؟ الصلاة عمل، ركوع وسجود وقيام وقعود. نعم. اي نعم، يستمر ما دام صام قبل الفجر، نوى قبل الفجر. ها نعم، افطر. لا، ما يقضي هذا اليوم. يقول ذكرتم انه لو اغني على رجل قبل الفجر وافاق بعد غروب الشمس لم يصح صومه عليه القضاء، اما الصلاه فلا يقضيها بما هو التفريق بينهما. بارك الله في علمكم. وجه التفريق ان الصوم لا يتكرر بخلاف الصلاه، ولهذا وجب على الحائض قضاؤه ولم يجب عليها قضاء الصلاة. واضح؟ هذا أحمد محمد يقول: هل يصح عزل الماكن في المسجد؟ والجدير بالذكر أن الشخص يحضر مبكرا ويجد الأماكن محجوزة. والله نحن نرى أنه لا يجوز، لكن نرى أن الإنسان إذا حجز فلغيرها نحجز، مثل ما قلنا في المشاعر، مشاعر الحج. الأصل أنه ما يجوز الحج، لكن إذا حجز الناس فحجز، ماذا تفعل؟ وهذا يقول نعم على ايش؟ على الجواز ولا على المن؟ لا، لان المذهب انه يجوز، المشهور مذهب الحنابله انه يجوز ان يحجز في الصلاه وفي الدرس. مساله عدم مشروعيه صلاه المهم عليه الصلاه، انا ما ارى جواز، انا ارى ان الانسان لا يحجز. اذا حجز فله ان يحجز. لا نعم، ما يلزم، بارك الله فيك، لانه الناس كلهم الان تساووا وصار كل انسان ياخذ حقه. يقول: مساله عدم مشروعيه قضاء المغمى عليه الصلاه لم تتضح. واضح، اذا اغمى عليه ما حتى هذا الوقت فهذا هو لا يلزمه القضاء. نعم، هي ما سقط لأن صاحي ما هو عقل في الحرب، لا تسقط. لا، ما يصح قياسه، لأن النائم يستيقظ، إذا أوقظ استيقظ. أما المغمى عليه فهو يعني عقله أكثر من النائم، زوال عقله وتغطيته أكثر من النائم. لا، إذا تعمد الإغماء أو أغمي عليه لمصلحة نفسه، كما لو أغمي عليه ببنج، فإنه يقف. بقية الأسئلة ما لها مثال، لأن الأسئلة قررنا ثلاثة فقط. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الصيام: واجب تعيين نية من الليل لصوم كل يوم واجب لا نية فريضة، ويصح النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده، ولو نوى إن كان غدا من رمضان فوفرضه لم يجزه، فمن نوى الإفطار أفطر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما تقول في إنسان صام وهو مقيم ثم سافر في أثناء النهار؟ نعم، والذي ما شاء المؤلف أن له أن يفطر. ودليل حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح، فلما بلغ كراع الغميم أفطر. امرأة حامل أفطرت خوفا على نفسها، فماذا عليها؟ هي أفطرت، فعلا خوفا على نفسها. عليها إيش؟ عليها القضاء دون الطعام. طيب، وأخرى أفطرت خوفا على الولد. والإطعام. طيب، امرأة ثالثة أفطرت خوفا على نفسها وعلى الولد. نعم، عليها القضاء فقط. هذا هو الذي مشى عليه المؤلف. وما هو القول الراجح يا عبد الله؟ انه لازمها الا القضاء فقط. طيب، رجل اصيب بحادث

مؤقت بهذا الجبر انتهى لان هذا قد اشار قبل من طيب ايش الراجح ما يشترط في الكتابة تكذينية واحدة نعم ولكن أنا أتكلم لك الله ها؟ هل هذا يضرب على الصوم وهل الصوم يشترط في الكتابة هل إيش؟ هل الصوم يشترط في الكتابة بعضه يشترط بعضه لا يشترط صيام شهرين متتابعين يشترط رمضان يشترط أما ذكرنا أنه إذا قطع بالسفر لا بد من تسجيل النية ها؟ استثنينا ان ما لم يوجد سبب شرعي يبيح الفطر فلا بد من استثناء النية الدليل لان الانسان نوى من الاصل ناوي يصوم من واحد رمضان الى 30 من رمضان او الى 29 لا هو مستقل بنفسه ما في قياس انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى لكن مراد الحديث لو نويت في اثناء النهار وصوم واجب ما اجزى لانه لا يقال انك صمت يوما طيب نعود الى اثناء في اثناء النهار فما توجيهكم لذلك نعم توجيهنا لهذا ان عاشوراء لم يؤمر به الا في ذلك الوقت واما صوم النفل فقد امر به من قبل خذنا ثلاثه الان ها او استعطى استعطى استعطى استعطى نعم أو أدخل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال المؤلف باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة والمفسد للصوم يسمى عند العلماء المفطرات وأصولها ثلاثة ذكرها الله عز وجل في قوله فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل هذه أصول المفطرات وما سوى وقد أجمع العلماء على مدلول هذه الثلاثة وما سوى ذلك فيأتي إن شاء الله الكلام فيه أولا الأكل الأكل إدخال الشيء إلى المعدة عن طريق الفم وقولنا إدخال الشيء يشمل ما ينفع وما يضر وما لا يضر ولا ينفع ما ينفع كاللحم والخبز والسويق وما أشبه ذلك وما يضر كأكل الحشيشة والخمر يسمى شربا وما أشبه وما لا نفع فيه ولا ضرر مثل أن يبتلع الإنسان خرزة سبحة أو نحوها فهذا لا ينفع ولا يضر

يمكن أن يعني يعلل بأن هذا منفذ معتاد وجرى في العادة أن الإنسان يتغذى به، لكن لا شك أن اللذة ما تحصل كما يحصل في الفم. نعم. إذا أمن ولهذا لو قبل أو باشر وحصل الشهوة شديدة لكن ما أنزل فلا شيء. نعم قالوا شهوة عامة فلا تخصيص إذا الشهوة عامة والله عز وجل قال خصص مباشرة. نعم هو السنة فيه مباشرة، ولهذا لو خرج المني منه بدون أن يحدث ذكره ولكن مجرد يعني انفعال وتفكير ما فسد حوله. الاستمناء لا يسمى مباشرة. كيف؟ الاستمناء لا يسمى مباشرة. ما هو مباشرة غيره لكن مباشرة بيده، وقد يستمنى الإنسان بيد زوجه. يعني الآية تشمل الاستمناء مباشرة في الزوجة ومباشرة في يده؟ لا، قد لا نقول إن قوله الآن باشروهن أي النساء واضح. لكن عندما نقول إن نزول المني لأنه شهوة مفسد للصوم فنقول السنة هو سبب النزول، فإذا سمع وأنزل فسد. هل هذا نقول أن النظر شهوة والنفس شهوة؟ لا بد من أنزال، النظر لولا أن النظرة الواحدة لا تحرز منها لقلنا أيضا إذا أنزل بنظرة واحدة فسد الصوم. إذا العدة الشهوة والإنزال معلومي أحدهما؟ ما يمكن الإنزال بلا شهوة، يمكن يتخلف الإنزال عن الشهوة ولكن لا يمكن أن تتخلف الشهوة عن الإنزال. لو تخلف عن الإنزال لم يكن له أثر، لو أنزل لمرض أو ما أشبه ذلك ما يمكن. وبعد مقام المقبول ثاني. نعم من داود الشيخ قلنا أن مثل الإفطار الطعام مع الفائدة إيش؟ مثل الإفطار نعم مثل الثلاثة اللذة مع الفائدة، فإذا شكتها قلنا بالإصدار من حفظ بلغة حفظ بلغة حفظ بلغة. نعم. قال لو قال قائل بهذا لم يكن بعيدا، لكن يبقى عندنا مثل الخرز أو شبه الذي لا فائدة منها ولا يتلاذى فيها اللسان، نأخذها بعموم في العموم، لأن كوننا نعلل بأن العلة كون نعلل التلذذ مع التغذية شيء علة استنباطية، والعلة المستنبطة لا تخص العموم كما هو المعروف. نعم. أحيانا تنور الصائم يتجسم فيحصل من بطنه طعم، نعم يجرب مثل تتخيل أن يبلعه ولا ينزل ما يضر. لا طرف اللسان من أسفل. نعم كيف الحقن الآن اللي بر هذه من باب أولى لا تفكر